أحلى لقاء. أحلى لقاء يمن به علينا، لقاء الصالحين الصادقين، أهل الله في كل مكان، أغلى الناس قرة ناظرينا. أحلى لقاء يمن به علينا، لقاء الصالحين الصادقين. لما تاح الوصل والتقينا، أصابنا ما ينغز علينا، ينقص من دنيانا حتى فرحة الوصل لا تحسب علينا. أحلى لقاء يمن به علينا، لقاء الصالحين الصادقين. فتارة تسهو أوقاتنا وتحلو، وتارة يغلب الحزن علينا، لتبقى قلوبنا تحن لجامع في الجنات مأوى المؤمنين. أحلى لقاء يمن به علينا، لقاء الصالحين الصادقين. مع الرحمن في سعد وخلد، برفقة أحمد الهادي نبينا، فلا عيش ينغص في جنان، ولا موت سنبقى خالدين. أحلى لقاء يمن به علينا، لقاء الصالحين الصادقين، أهل الله في كل مكان، أغلى الناس قرة ناظرينا.